حين تزعم أن هذا خلاف الفطرة أو خلاف العقل، لا، هناك غيرك عندهم عقول ولا زال في الأحياء من عنده عقل وعنده فطرة ويرفض كلامك ويقول لا، كلامك ليس صحيحا، وإنما أنت متأثر بثقافة غربية غالبة. هذه الثقافة الغربية نظرتها للتشريعات الإسلامية ليست نظرة محايدة، وإنما نظرة ناشئة عن خصومة سياسية، يعني أصلا كانوا مستعمرين بلدانك، وعن تعصب مسيحي أو تعصب إلحادي ضد الإسلام، فنظرتهم ليست نظرة محايدة. مثلا تجي تطرح تساؤل على الملحد، تقول له طيب الناس الآن كلها تأرخ بميلاد المسيح، علما أن التاريخ غير صحيح، لكن المسيح كان شخصية كبيرة جدا. فكرة المعجزات هذه من أين جاءت؟ هو هذا الرجل لو كان فعلا ما عنده معجزات، وحتى الأنبياء الآخرين، البشر من أين جاءوا بهذه الفكرة لو كانوا يعني مجرد مادة؟ حتى فكرة العبودية لله، من أين جاءوا بهذه الفكرة وهم كانوا يصلحون دنياهم بشكل طبيعي؟ بل حتى الملوك الذين كانوا يدعون بأنفسهم الألوهية كانوا يؤمنون بإله ويفتقرون إليه ويتعبدون إليه، علما أن هذه العبادات ماديا ما تكاد تفعل شيء. ولما كنا في حالتنا الحيوانية بنظرتك التطورية ما كانت عندنا عبادات من هذا النوع. يعني نحن لما نتطور وتتطور عقولنا وأذهاننا نبدأ نسوي حاجات لا معنى لها. كل التفسيرات التي سيطرحونها أورد عليها تشكيكات، فيقولوا لك والله هم شافوا الطبيعة وكذا. طيب الحيوانات كانت ترى الطبيعة، ما في مشكلة، ما كانت ورأوا في الطبيعة أمور ما استطاعوا تفسيرها طيب هذه أعمال عقل. طيب الأمور اللي تتكرر في الطبيعة، الإنسان أصلا يفقد الإعجاب بها أو الرهبة منها مع مرور الوقت. روح البستان جميل، قعد فيه مدة، خلاص راح تفقد شعورك بالجمال. الشعور اللي وجدته أول مرة انبهارك لن يتكرر كما كان. طيب فعلا يعني هذا المسيح لماذا صلب أصلا؟ لماذا قتل في دعوة النصارى واليهود وإلا الله عز وجل رفعه؟ لماذا لو لم يكن شخصية خطيرة وفعلت أمورا خطيرة ومهمة؟ نفس القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا كيف غير الدنيا؟ لابد أن يكون في شيء. نبي تفسير، نريد تفسيرا. طيب لماذا الناس يدعون فيهم هذه الدعاوى مع وجود الخصومة؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما وقتل أبو هذا وجد هذا وكذا، حصلت أمور كثيرة، ومع ذلك بعدين الناس كلهم في القد اتفقوا على أن هذا الرجل جاء بمعجزات بأمور عظام. لماذا الله عز وجل يذكر في القرآن، والقرآن يتلوه الصحابة، لماذا والقرآن متواتر، لماذا يذكر الله عز وجل في القرآن أنه اتهم بأنه ساحر؟ على أي أساس جاءت تهمة الساحر هذه؟ وشاعر ولماذا يتجرأ على ذكر وعود أنه سيحصل في المستقبل 1، 2، 3؟ لماذا يتجرأ على ذكر أن اليهود كانوا يبشرون به الأنصار ويستفتحون عليهم؟ يعني هذه لو الأنصار أقروه وسكتوا عليها، وهذا صعب جدا، طيب اليهود ما راح كانوا فضحوا وخلاص خلصت القصة إلى آخر ذلك. عموما أطرح تشكيكات أسئلة. الآن مثلا مثل جماعة التنويريين اللي يرون أنفسهم يعني حامي حمل الإسلام أو كذا، في تساؤل مثلا يطرح، مثلا أخ الكريم أنت ترى مثلا واحد مثل عدنان إبراهيم هو الوجه المشرق للإسلام، طيب عدنان إبراهيم أين يجلس؟ في النمسا. النمسا هذه بلد أغلبية كاثوليكية تقريبا. طيب لماذا لا نرى له مجهودات من جنس عمل الناس اللي يعيشون في ديار الغرب في أسلمة النصارى؟ يعني ما مو كل يوم شايفين حنا واحد مثل عدنان طالع وقالك والله أنا أسلمت مع الشيخ عدنان إبراهيم، أنا أسلمت مع الدكتور عدنان إبراهيم، أنا أسلمت مع عدنان إبراهيم. في الوقت اللي بشكل مستمر نرى شباب، كيف طريقك إلى الإلحاد؟ والله طريق إلى الإلحاد كان بدأ مع عدنان إبراهيم. طيب هذا السؤال مشروع، لماذا هذا الرجل الآن بالوجه المشرق الذي يظهره للإسلام ما اقنع الاوروبيين، وليش دائما الناس المتطرف اللي انت تسميهم متطرفين هم اكثر ناس يقنعون؟ اللي تساؤل مشروع مطروح.